تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا العاقبة للمتقين تلك الدار No, no, no. Oh, ولا

Yeah. صدق الله.